أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. قلنا لا يلزم أن تكون جملة لا ضرر تحمل نفس المعنى اللي تحمله جملة لا ضرر، بل يمكن أن يكون لكل منهما معنى ومدلولا يختلف عن الآخر، مدلول الآخر، فلا بد من الوقوف عند كل جملة حتى نجد المراد منها. أما لا ضرر، خب لا ضرر الآراء اللي تقدمت فيما سبق قلنا متعددة، أربعة تقدمت. واحد تبنى شيخ الشريعة الإصفهاني من إرادة النهي التكليفي من والحرمة التكليفية من لا ضرر، والآخر للآخر بالخراساني أرى فهم منها أنها بنلسان بلي المراد من المقصود منها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، والثالث مختار الشيخ الأعظم من أنها تنفي كل حكم في الشريعة مستلزم المن للضرر، والرابع للفاضل التوني اللي قلنا على أنه ما عدنا ضرر غير متدارك. قلنا الصحيح هو ما في لا ضرر، وقلنا بعد جملتين صارت نجي أول إلى لا ضرر. الصحيح ما اختاره شيخ الأعظم من أن المراد من لا ضرر في هذه الفقرة في الحديث المبارك هو نفي وجود حكم في لوح الشريعة المقدسة يستلزم الضرر. أي حكم يستلزم الضرر ويأتي منه الضرر فهو مرفوع غير ثابت في قائمة التشريعات والأحكام، لكن لا للبيانات التي تقدمت من مدرسة الشيخ الأنصاري ومن تبعه. هناك ذكروا عدة تقريبات لمبناهم. واحد من عين أن نقول أكو كلمة مقدرة محذوفة، لا حكم ضرري، لا ضرر يعني لا حكم ضرري. اثنين أن يقال المراد من ضرر حكم، استعملت كلمة في معنى موضوع لمعنى في معنى آخر مجاز. أو الثالث قلنا شنو علاقة السببية والمسببية، هما استعمل وأريد منه الحكم من كلمة الضرر لكن من جهة السببية والمسببية التوليدية. لا مو تلك التقريبات، إذ هي مناقشة كما تقدمت الإشارة إلى، بل من جهة أخرى وهي سريعا جاء أذكر هذا تقدم، أنه لا ضرر نهي ما يمكن أن يراد كما أشير إليه فيما سبق. ليش؟ لأن ضرر لم يلحظ فيه جانب الصدور من الفاعل، فالضرر بما هو ضرار مو بما هو إضرار، بما هو ضرار ما يمكن أن يكون منهي. النهي لازم تريد شنو، شو تقول للطرف الآخر؟ تقول لا يصدر منك هذا، وإذا حذيت الصدور ما ملاحظه بعد ما يمكن أن يكون نهيا، فلا بد أن نبقي على النفي. وشنو المراد من النفي؟ لازم نلحظ المتكلم شنو. إذا المتكلم كيميائي نقول النفي يرتبط في قوانين الكيمياء، إذا المتكلم فيزيائي نقول النفي يرتبط بال، لأن كل واحد وشغلته كلهم وما يناسبه من الأحكام يريد فيها. بما أن المتكلم هنا هو صلى الله عليه وآله، وهو لما يتكلم يتكلم بما هو مش مشرع وشارع، فملاحظ بالنفي اللي صدر من عنده صلى الله عليه وآله شنو الأحكام المشرعة من قبله، فيرد يقول على يرد يخبر على أنه بعد عدم إمكان النهي يبقى المراد هو الإخبار النهي والإنشاء لا يراد لإخبار. إخبار عن من؟ الإخبار عن عدم وجود ضرر يرحق المكلف من جانب التشريع، من جانب الأحكام، من جانب القوانين الإلهية. وهذا يعني أنه يريد أن يقول لا يوجد هناك حكم في قائمة التشريعات يلزم منه الضرر. واحد من الأحكام اللي يلزم منها الضرر شنو؟ إباحة الإضرار بالآخرين. إذا قلنا لك يا أبا أنت مسموح لك أن تضرب صاحبك، تضرر صاحبك، تلحق الإضرار الضرر بصاحبك، وهذا إباحة الإضرار بالآخرين، هذا حكم من الأحكام أو لا؟ حكم. يوجب تضرر الآخرين أو لا؟ يوجب. هذا الإخبار شو يقول؟ يقول ما دام هذا حكم يضر الآخرين فهو، فش راح يصير إباحة الإضرار؟ إش راح يصير؟ إذا ماكو إباحة للإضرار شاش ثابت حرمة؟ حرمة الإضرار هو اللي منو ذكرها؟ شيخ الشر. فإذن من خلال هذا الالتواء يمكن أن نثبت احنا مقصودنا الأول كان ماذا؟ أحسنت، نثبت مقولة ورأي الشيخ الأعظم والمرزا والسيد الخوئي، لكن هو عن هذا الطريق يمكن أيضا أن نثبت رأي شيخ الشريعة. لكن رأي شيخ الشريعة وهو الإضرار بالآخرين محرم، الإضرار محرم، لكن الإضرار بالآخرين لا الإضرار بالنفس. ليش؟ لأن إطلاق ما أكو، وإحنا ما أجينا بقضية متعارفة الريد. مو هو الحديث ما يقول يحرم الإضرار حتى نقول يحرم الإضرار مطلق، ما قال يحرم الإضرار في حصة فنعمم للإضرار بالآخرين والإضرار لا، هو هيك ما قال. استفدنا حرمة الإضرار من طريق ملتوي، فلما من طريق ملتوي إذن إطلاق ما موجود من هالناحية، واضح أو لا؟ هذا تقدمت الإشارة إليه وحصيلة لا ضرر. فإذن لا ضرر يمكن أن يستفاد منه رأي الشيخ الأعظم بهذا الطريق. هسا نجي إلى الفقرة الأخرى، لا إضرار، لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرار كيف؟ لا ضرار يقول لك هذه مقولة شيخ الشريعة تستفاد بوضوح، فيمكن أن نستفيد، يستفاد من لا ضرار لا إضرار، يعني حرمة تكليفية للإضرار بالآخرين، وهي مقولة شيخ الشريعة. ليش؟ لأن الضرار يعني يمكن أن تحمل لا على ال، هناك ما قدرنا نحملها على النهي، كنا مجبورين نبقيها على النفي، ومشينا على ضوء ذلك إلى أن انتهينا إلى، لا تقول النهي، قول انتهينا إلى رأي الشيخ الأنصاري، بعدين بطريق غير ملتوي انتهينا إلى نتيجة النهي، حرمة تكليفية للإضرار لكن في حصة وهي الآخرين. الآن لا، جاي نتعامل مع جملة لا ضرار. ضرار يمكن أن يراد من لا قبلها أن نهي. ليش؟ لأنه ضرار، أحسنت، لوحظ فيها حيثية الصدور من الفاعل بخلاف ضرر. هناك كنا مجبورين نقول ما يمكن إرادة النهي، هنا لا، ما دام لوحظت في ضرار حيثية الصدور من الفاعل فلا يمكن أن يراد منها النهي. فإذن لا ضرار يساوي لا إضرار، ويساوي كملها يحرم عليك إلحاق الضرر بال الآخرين، وهذا هو اللي يريد شيخ الشريعة. هذا قرأناه لو لا بعدنا ما قرأناه ما قرأناه، خلنا نقرأ وذكرنا فرد شيء السهمات أذكره. وأما بالنسبة إلى فقرة لا ضرار فيستفاد منها النهي عن الإضرار وتحريمه، كما رام ذلك شيخ الشريعة، حيث إن الضرار لوحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل، لأن قلنا مصدر بخلاف لا ضرر، ضرر اسم مصدر، كان اسم المصدر لم يلحظ فيه، وهو أشبه بكلمة إضرار. فكما أنه في جملة لا إضرار يستفاد النهي عن الإضرار، كذلك في جملة لا ضرار. ونلفت النظر لعله أي تحريم يثبت في قائمة التشريعات المناسب للمشرع أن يتخذ وسائل وقائية تجنبا للوقوع في ذلك التحريم، فرد أساليب وقائية. جيد، هنا ما دام انتهينا إلى تحريم الإضرار الحاق الضرر بالآخرين، هنا المناسب أن الشارع أيضا يتخذ فرد وسائل لوقاية، للوقاية من الإضرار، للوقاية من هذا المحرم الوقوع في هذا التحريم، وسائل وقائية. هسه هذه الوسائل الوقائية بالشكل المتناسب مع ذلك المحرم، زين؟ فإما أن هذا الوسيلة الوقائية إما أن تحول دون تحقق الضرر في موردنا يعني المحرم، وإما أن تحول دون استمرار والبقاء ذلك المحرم، بقاء الضرر، فإما أن تحول دون حدوثه أو لا أقل دون بقائه وديمومته واستمراره. فإذن التحريم تشريع الشارع لتحريم الإضرار يستلزم تشريع الشارع للوسائل الوقائية، اتخاذ الوسائل الوقائية دون الحدوث الوقوع أو الاستمرار. وبهذا اللي جاي نقوله المناسب يتضح أكفر السؤال طرح الآن ما تنذكره بعد قليل لكن عجالة الآن نشير إليه، وهي أنه المناسب لتحريم الإضرار بالآخرين أن النبي صلى الله عليه وآله يقف سدا مانعا دونه، يعني يشرع ما يقف سدا مانعا دون دخول سمر المن حتى يحول دونه، يتخذ وسيلة وقائية لمنع تحقق الإضرار، يقول له تأقف قدام سمر وامنع من الدخول. لكن نشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله لا، ما قال له أوقف أمام سمر، قال له اذهب وشنو اقلعها لله. هذا سؤال ليش ذاك؟ هو ما دام يمكن الوقوف أمامه ليش تقلع؟ دفع الضرر يتحقق بالقلع لو بمنعه، وبمنعه يتحقق، ليش قلع؟ يعني إذا فرد شخص أجا وراد يرفع إيده ويضربك، نستجير بالله، أنت تقدر تلزم إيده، هذا لو تقول له انت ما دام شال ايدك يدي ضربك انت هما ترفع ايدك واضربه قبله، خسرت الدليز بس انت ليش هذا؟ مثل ما اللص نستجير بالله، اذا وجد الانسان استيقظ نستجير بالله فوجد لصا راسا يقتله، لو لا احسنت شويه شويه. هذا فرد التساؤل، بعد ذلك تاتي الاشاره اليه. هنا هسه احنا نريد نقول هذا قلع الكذا، امر النبي صلى الله عليه واله بقلع تلك شجرة كان في طريق أو إحدى الوسائل للحول دون يعني وسيلة وقائية دون أو دون استمرار بس يبقى كنا على أنه ليش هذا مقدم على المنع المنازم أول المنع إذا ما امتنع حينئذ إقلاع هذا يأتي البحث الآخر لنجد أنه شلون نعالج هذه المشكلة ونذكر عدة علاجات ذكرها الأعلام. قال ونلفت النظر إلى أن تحريم الإضرار بدون تشريع وسائل وقائية تحول دون حدوث الضرر أو دون بقائه ليس عقلائيا، فالتحريم تكليفا للإضرار. شلون مثلا الدولة إذا تريد تمنع من مثلا الدخول إلى هذا الشارع ولو ابتداء تضع شنو شرطي مأمور حتى يمنع يحول دون تحقق هذا إلى أن يتعلم الأفراد يتعلمون ذلك يشم، أو تحط كاميرا فرد وسيلة وقائية تضع كاميرا تضع حتى حينئذ شنو تكون وسيلة رادع لأن تسجل الجرائم. وبهذا يتضح الجواب عن التساؤل الذي ستأتي الإشارة له إن شاء الله تعالى، وهو أن المناسب لحرمة الإضرار المناسب منع دخول سمرة إلى منزل الأنصار دون الأمر بقلع النخلة. ووجه الجواب عن هذا التساؤل أن تحريم الإضرار منفكا عن تشريع الوسائل الوقائية حيث إنه ليس عقلائيا، فلا بد إذا لما مو عقلائي سيد محمد لما مو عقلائي خو النبي لما قال إقلاع خوش نقول هذا إقلاع لو أجنبي لو مرتبط بالقضية أجنبي ما إلى معنى النبي يقول فرد جواب أجنبي عن القضية موت له لا، فلا بد أن مرتبط. وحيث إنه تشريع التحريم بدون كذا ليس عقلائيا، فما صدر من النبي لابد أن يكون عقلائي، والعقلائي هو اتخاذ وسيلة فإذا للوقاية، فإذا هذا من وسائل أعيد له واضح هذا الجلال شيخ أحمد واضح. قال ووجه الجواب أن تحريم الإضرار منفكا عن تشريع الوسائل الوقائية حيث إنه ليس عقلائيا، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وآله بخلع النخلة من هذه الناحية من ناحية اتخاذ وسيلة وقائية، وإلا شنو أجنبي راح يصير كلامه وحاشاه أن يصدر منه كلام أجنبي ما مرتبط بالقضية. كما يتضح من خلال ما ذكرناه هو الكلام انه ليش اتخذنا وسيله وقائيه في حين انه لا اتخاذ الوسيله الوقائيه هذا منتهين منه، قلنا عدم الاتخاذ ليس عقلائيا. وهذا قد يصير مع اعتبار انه معروف انه عن منكر نفس الشيء. شنو؟ يعني هذا مثلا فاجره قبل نهيها مثلا تقتل شيء بعد ما يحتاج بعد نروح ننهيها كذا نمنع من وصول مثلا هو الأقول مثلا يعني أقول مثلا بس مو النهي عن المنكر شنو يتحقق بردعها ليه مو بقتلها؟ إذا يقول هذا وسيلة عقلية دائمة هذا يعني ما مبتلع مثلا لا صارت هذا لا ذاك احنا الكلام على أنه كان بإمكانه أن يقف أمام سمرة ويمنعه من الدخول إذا كان بإمكانه تصل النوبة إلى القلع ليش النبي ابتداء أصلا حكم بالقلع؟ هذه فرد مشكلة سأل الآن راح تيجي بالبحث الآخر. إيه أدري بس إنه شو بعضهم شو نعم. بأمر عقلائي يعني مو أحسن يعني لو يقول مثلاً شاء الله التعب ولا شرع ما في مشكلة. مسلم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثلاً إنه تعي إنه هذا عقلائي هكذا بمعنى هي أصلاً أبو الفقه كذا مقام على هذا المعنى إنه نلاحظ الجبل العقلائي فإحنا من أول الأمر يعني نستأصل شيء من جذوره. وياك إحنا. لكن استئصاله مو بالقتل هذا تتعلق تسيف بديك واقتل خم مو بالقتل خم وأنت ما دام يمكن أن تضع شنو مأمور يمنع النساء من الخروج بدون حجاب، أو مأمور يمنع من الشباب التعرض للنساء، تضع مأمور يمنع من دخول اللصوص إلى البيوت. مو تجي شنو تأخذ اللصوص وتقتلهم، تأخذ الشباب وتقتلهم، تأخذ النساء وتجلدهم لا أو تعزرهم. وقبل صدور الجريمة ما إلى معنى هو. أنت ما دام يمكن أن تقف أمام الجريمة، وليش أنت شنو تحسم مادة الكذا بالاجتثاث؟ لا توصل النوبة إلى الاجتثاث ابتداء، أكو فرد مرحلة سابقة. هذا احنا نريده. كما ويتضح، يقول مسألة الشفعة هم تقدمت على أنه في ما سبق قال صلى الله عليه وآله قضى رسول عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمسألة، وقال لا ضرر ولا ضرار. خب هناك لا ضرر ولا ضرار في مسألة الشفعة إيش مرتبطة بمن؟ بلا ضرر بلا ضرار، بلا ضرر ولا ضرار اثنيناتين. السيد يقول مرتبطة بمن؟ بلا ضرار. ليش؟ قال لأنه هذا الارتباط بين تحريم الإضرار وبين مسألة الشفعة، تشريع الشفعة من خلال هذا اللي تقدم اتخاذ وسيلة وقائية، يعني من الجنب العقلائية تقتضي تشريع وسائل، اتخاذ وسائل وطرق وقائية. هذا من خلال هذه الفكرة يمكن أن نجد الترابط بين تحريم الإضرار لا ضرار وبين تشريع حق الشفعة، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه أخبر بأنه النبي صلى الله عليه وآله شرع حق الشفعة. ليش؟ كأنه لأنه يحرم الإضرار. من خلال نقطة اتخاذ وسيلة وقائية يتضح الترابط بينهما، وإلا شنو الترابط بين مسألة تشريع حق الشفعة وبين تحريم الإضرار؟ قال كما يتضح من خلال ما ذكرناه وجه الارتباط بين تحريم الإضرار وتشريع حق الشفعة، إن ذلك من جهة أن بيع الشريك لحصته النصف مالته مال الأرض الدار لما كان يولد حقا للشريك الأول في المطالبة بالحصة لنفسه بأزاء، أريد أن هنا شوية أحكي فالتفت للعبارة. قال لما كان يولد حقا للشريك الآخر في المطالبة بالحصة لنفسه بأزاء بذله للثمن، قال له ايش قد دافع طلبت من الغير 100 مليون؟ أنا 100 مليون أعطيك إياها. لما هذا البيع بيع الشريك يولد حق للشريك الآخر في أن يأخذ ما باعه بنفس الثمن، ولما كان منعه إذا يمنع هذا الشريك من أخذ النصف الآخر، لما كان هذا المنع إضرارا به، فمن المناسب بعد حرمة الإضرار ثبوت حق الشفعة، حتى حينئذ هذا يكون سدا مانعا أمام شنو تحقق الإضرار، وسيلة وقائية من تحقق الإضرار. واضح؟ أستمر بعدين أرجع. فالتناسب على هذا تناسب بين الفقرة الثانية، يعني لا ضرار وثبوت حق الشفعة، وليس تناسبا بين الفقرة الأولى وحق الشفعة، لأن إضرار حيثية صدور أكو موجودة. واضح؟ ها؟ هذا هنا ولما كان منعه من إعمال حقه هذا إضرارا به، المانع منه البائع لو الشرع البائع هذا يقدر يمنع. إذا الشارع خو هذا بعد راح يجي شنو إضرار لا ضرار لولا ضرر التفت شنو سيد جلال التفت واضح سيد محمد مناسب شنو إذا من الشارع خو هذا كل مورد هو نقول إذا كان هذا إضرار من قبل الشارع إذا ما يسويت كما راح يصير عندنا لا ضرر كله لا ضرار أو لا ضرر لكن شنو بالطريق غير الملتوي نوصل إلى لا ضرار اللي ذكرناه قبل قليل. ما أريد أن أتكلم كثير، أعيد بس هذا. ولما كان منعه من إعمال حقه هذا إضرارا منه، لما كان منع الشريك شريكه له، لما كان منع الشارع أنا أقول لك الشريك لما منع مذاكرة حيجي هذا الإشكال عليه إذا قلنا الشارع منع. أما نقدر نقول أن الشريك ولما كان منع الشريك، إذا الشريك يريد يمنع ذاك يقول ما خليك، طبيعي الشريك ويا المشتري. خلينا نقول الثنين الشريك والمشتري، إذا يردون يمنعون هذا معناش راح يصير بهذا، راح يتضرر. الشارع اتخذ وسيلة وقائية لمنع لحوق الإضرار بهذا من قبل الشريك والمشتري بأن جعل للشريك حق الشفعة. أعيد شلون لو لا؟ وهذا يمكن أن يقال، فراح ينطبق على الكلام. فتأملوا، أعيد سيد محمد لو واضح هذا. هنا احنا جاي كله نتكلم كأنه نريد نوجد شنو العلاقة أو نطبق العلاقة البلي نبين العلاقة بين ثبوت حق الشفعة وتشريعه وبين لا ضرر ولا ضرار. قبل ما نتكلم بحق الشفعة إيش قلنا؟ قلنا لا ضرار مراد منها النهي، يعني مراد منها التحريم. لما مراد منها التحريم فالمناسب لتحريم الإضرار أن الشارع أيضا يتخذ وسائل وقائية للحؤول دون الوقوع في الإضرار، دون تحقق الإضرار أو دون استمرار الإضرار. ومن جملة الوسائل الوقائية يمكن أن يقال أمر النبي صلى الله عليه وآله للأنصاري بخلع الشجرة، شجرة سمرة. سأل الآن في حق الشفعة، نجي في حق الشفعة، إذا قلنا هذا الشريك مو البائع الشريك البائع، ذاك الشريك الآخر، هذا الشريك إذا أريد نقول له أنت قول إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا شريكك باع حصته وما رضى أن يحول الكياهة بنفس الثمن، هذا راح يكون إضرار عليه. فمنع الشريك البائع الشريك مع المشتري من إعطاء الحصة للشريك الآخر بنفس الثمن المذكور في البيع، منعهما إضرار به. فالشارع حتى يحول دون يتفرد وسيلة وقائية دون الوقوع في هذا الإضرار إش قال؟ أو دون استمراره قال أيها الشريك الآخر لك حق الشفعة، يجوز لك أن تأخذ ذلك النصف المباع بنفس الثمن المسمى. واضح له لا؟ فهذا راح نوجد أما إذا قلنا لا، الإضرار يلحق هذا مو من جهة الشريك والمشتري، من جهة الشارع، وهذا راح يصير يعني شنو؟ عدم تشريع الكذا ضرري، لزوم المعاملة ضرري، راح يصير تشريع الشارع ضرري مو إضرار، ضرر. فراح يكون تمسك بلا ضرر مو تمسك بلا ضرر. واضح شيخ أحمد؟ هكذا قد يقال. جيد؟ ها سيد جلال أكو شيء؟ سيد محمد أكو شيء؟ أعيد لو أمشي مو تطبيق الحديث على قضية سمرة هنا المشكلة. هسه الآن عرفنا ضرر مراد منا النقص وعممناه حتى للنقص في جانب الحقوق، وإن ضيقناه شيخ أحمد من جانب شنو الموقع، مو كل نقص، الموقع في الشدة والضيق. وضرار أيضا عرفنا المراد من عنده اتخاذ وسيلة شنو أو اتخاذ ذريعة موهومة. ماكو شايف ذول الأطفال يقول له بابا إيه ليش ضربت هذا، يقول له اليوم ليش ماما مسوية قيمة، ما إلى ربط، فالذريعة واهية. هنا لا ضرار هذا المراد من عنده يمكن أن يكون. قدمت الإشارة إلى أنا ما أريد بنحو التعمد بنحو الاستمرار بنحو الكذا الديمومة، هذا تقدمت ما أريد أن أتكلم فيه كله. وبعد أن اتضح المراد من المفردتين اتضح المراد من التركيب، هم لا ضرر هم لا ضرار. الآن تعال طبق هذا اللي انتهينا إليه على مورد الرواية، لأن الحديث لا مورد قاعدة لا ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه وذكرها في قصة سمرة مع الأنصاري. خلي نشوف أكو ترابط بين قصة سمرة والأنصاري من جانب وبين لا ضرر ولا ضرار ذولا. أكو فجوة لابد من ملئها أو ارتباك لابد من رفعها. خب المشكلة هذه، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأنه النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع الشجرة، مع أن القواعد الشرعية ما تنتهي إلى ما توجب ما تستوجب قلع الشجر. قلنا خو يمنع الأنصار يمنع السمرة بأي شكل من الأشكال، أو النبي يأخذه ويحبسه، فرد شكل من الأشكال. هذا قلع الشجرة شنو، هذا مال من أموال سمرة. على كل حال حديث نفي الضرار لا يستوجب ولا يستلزم قلع شجرة، فكيف أمر صلى الله عليه وآله بقلعها وذكر كدليل كأنه على جواز قلعها ب ذكر لا ضرر. الشيخ الأنصاري الجملة اللي ذكرها ذكر الإشكال وقال لكن هذا الإشكال قدرنا نجاوب عنه، ما قدرنا نجاوب عنه الاستدلال ماشي بلا ضرر. يعني نستفيد من لا ضرر هذا اللي ذكرناه، أنه كل حكم يلزم من ثبوته شرعا الضرر فهو مرفوع، ما عدنا بقائمة التشريعات واجبات ومحرمات حكم يستلزم الضرر. قال هذا الاستدلال ماشي ما يأثر، حتى لو ما قدرنا نجاوب عن الإشكال والترابط بين قضية القلع وبين لا ضرر. هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. فإذن مشكلة الشيخ يعني الإشكال اللي سجل الشيخ الأنصاري يتلخص في هذا، أن قاعدة لا ضرر لا تنتهي بنا إلى قلع شجرة سمرة، بل إلى منع سمرة من الدخول إلى بيت الأنصاري. يقول ما لك حق، ما لك حق، إذا ما يعطيك إجازة ما لك حق، إذا ما تقول يا الله ما لك حق. إذا مو النبي تدرج في الجواب قال له استأذن، مو هكذا. إذا إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه، ما علينا بالبقية. على كل حال ليش تقلع خو امنع من الدخول. ليش؟ لأن الدخول هو إضرار محرم، فلك أن تتخذ وسيلة وقائية من تحقق ذلك الإضرار، والوسيلة الوقائية هي منعه من الدخول، لأن الدخول هو فيه إضرار. جيد، هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري. زين، هذا كله إذا قلنا على أنه لا ضرر نستفيد منها لا ضرار، تحريم الإضرار بالشكل الملتوي المتقدم، واضح له؟ لا. أما إذا قلنا لا، عفوا، هذا إذا بالشكل المتقدم أو ماذا، لا ضرار نريد نتمسك به، يعني ابتداء نريد نجي إلى لا ضرار اللي بيها حيثية الصدور، وتكون لا ضرار هي بمعنى لا إضرار، يعني يحرم الإضرار، لأن هذا احنا قبلناه. أما إذا قلنا لا، مفاد لا ضرار مو تحريم الإضرار بالشكل الملتوي، أو أردنا نستفيد من لا ضرار لا من لا ضرار، بالنتيجة إذا كان المستفاد من لا ضرار هو ما انتهى إليه الشيخ الأنصاري، نفي الحكم الضرري، هذا همات أيضا الترابط بين الأمر بالقلع وبين لا ضرر يكون مشكلة أيضا. ليش؟ لأنه إذا النبي صلى الله عليه وآله بقى هذه الشجرة، يعني إذا النبي بما هو مشرع أبقى الحق لسمرة في تلك الشجرة وبقاءها في ملك الأنصاري، هذا مو فرض ضرر على الأنصاري حتى يكون مرفوع بقاعدة لا ضرر. إبقاء الشجرة ليس هو الضرر، إعطاء إجازة للسمرة بالدخول من دون استجازة ذاك ضرر به. أكو فرق بين أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول له هذه تبقى شجرتك ما إلى حق واحد يخلعها، لكن ما لك حق أن تدخل. خب، هو الضرار الذي يلحق الأنصاري من حكم الشارع بالبقاء، حتى نقول ما دام يلحق الأنصاري من بقاء الشجرة ضرر والضرر مر فوع شرعا، فإذا يجوز لا بقاء للشجرة. أقول الشارع إذا كان المستفاد من لا ضرار ما انتهى إليه الشيخ الأنصاري، وهو ما عندنا فرد حكم في الشريعة يستلزم من ثبوته الضرر، وهذا شنها ربط بقضية القلع؟ النبي صلى الله عليه وآله إذا كان قايل يا بترى هذه الشجرة سيد محمد تبقى للسمرة، تبقى لسمرة، لكن ما إلى حق أن يدخل، الحكم ببقاء حق لسمرة في تلك الشجرة، هذا ضرر على الأنصاري؟ لو كان ضرار شنت تقول؟ لا ضرر تقول، حكم ما موجود، فإذا ماذا؟ لا يمكن أن يحكم بثبوت الشجرة، بقاء الشجرة، لأن بقاء الشجرة ضرري ولا حكم في الشريعة يستلزم منه الضرر، والبقاء ضرري، فإذا لابد من قل عيها. لكن المفروض مو هيك، الشارع خلي يحكم بأن شجرة سمرة تبقى لسمرة، لأن بقاء هذا ما بي ضرر، تجويز الدخول لسمرة من دون استئذان هذا بي ضرر، فهذا مرفوع، فنقول ما يجوز لأن يدخل. إيش شلون صار ترابط بين لا ضرر وبين القلع؟ ليش النبي أمر بالقلع؟ ما تقول لي عيد له، واضح؟ فالمشكلة هذه تكون ثابتة، سواء قلنا بأن لا ضرر يستفاد منه لا ضرار، أو أبقينا يستفاد منها رأي الشيخ الأنصاري. وسواء كان بل حتى لو كان الفقرة المتمسك بها شنو هي لا ضرار، يعني حرمة تكليفية ابتداء عن مهية الحرمة التكليفية للإضرار لو تستفيدها من لا ضرار مو تشيله، لكن هذه بعد لا تحمل على النهي ابتداء، أو تستفيدها من لا ضرر لكن بالطريق غير ال يعني بالطريق الملتوي، مو قلنا لو لا. على كل حال أنت سواء من رواد مدرسة شيخ الشريعة أو من رواد مدرسة الشيخ الأنصاري، نشوف أكو فجوة بين أمر النبي صلى الله عليه وآله وحكمه بالقلع وبين لا ضرر ولا ضرار، لأن لا ضرر ولا ضرار ما تستوجب ما تستلزم القلع، أمر بالقلع. أعيد لو واضح. قال هناك إشكال ذكره الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرر بقوله وفي هذه القضية إشكال، مورد إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقطع العذق مع أن القواعد لا تقتضيه. استشلون هذا بعدين وحاصله يتضح شنو المقصود. ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن ذلك لا يخل بالاستدلال. روح نفسه قال احنا ما ندري شنو، في امان الله. هذا كما سيأتي ان شاء الله احد الاجوبة هو اللي اختار الشيخ الانصاري، ما ادري. جيد، انا كل سويتها ما ادري. قال وحاصله انه صلى الله عليه وآله امر بقلع الشجرة وعلل ذلك بقوله لا ضرر ولا ضرار، والحال أن تحريم الضرر لا يقتضي جواز يعني تحريم الضرر يعني تحريم الإضرار، هذا المقصود. اي اي اي اي يعني ناظر المن ناظر المن ها لا ضرار او ناظر الى لا ضرر لكن بالطريق الملتوي. احسنت. قال والحال إن تحريم الضرر لا يقتضي جواز قطع الشجرة، وإنما أقصى ما يقتضي منع سمرة من الدخول بدون استئذان، لأن به يندفع الضرر، حيث إن في ذلك إضرارا، الدخول إضرار به مو إبقاء الشجرة به إضرار، إبقاء الشجرة إضرارا بالأنصاري لو دخول السمرة إضرار هو، ولا معنى لتجويز قلع الشجرة. هذا بناء على أن مفاد قاعدة لا ضرر تحريم الإضرار. ترى مفاد قاعدة لا ضرر تحريم الإضرار المقصود شنو؟ باوع العبارة باوعها. هاي مفاد قاعدة لا ضرر سيد جلال ترى الأعم يعني لا ضرر ولا ضرار، لكن شنو من لا ضرار أو من لا ضرر بالطريق الملتئي. وأما إذا كان مفادها يعني هذا بناء على أن مفاد لا ضرر ما ذهب إليه شيخ الشريعة، وأما إذا كان مفادها نفي الحكم الضرري لشيخ الأنصاري والمرزا والسيد فالأمر أيضا مشكل مو راح تنحل به. يذن على كل حارسة، على رأي شيخ الأنصاري أكون مشكلة، على رأي شيخ الشريعة أكون مشكلة ترابط، لأن الحكم بثبوت حق لسمر في بقاء نخلته في ملك الأنصاري نفس الحكم ببقاء الشجرة، تبقى هي مسجلة في مكتب العقارة، هذا ليس ضررا على الأنصاري إذا كان يحترم نفسه، أو يقول له أيها الأنصاري خل تبقى شجرتي وأنت اسقها أنت اقطع الكذا، هذا ضرر بعد على الأنصاري؟ لا، ليس ضرر على الأنصاري لكي يكون مرفوعا بالقاعدة، وإنما الحكم الضرري هو تجويز الاستطراق. إذا الشارع جوز الاستطراق بدون استئذان هذا والمفروض أنه يكون مرفوعا، كل حكم يلحق منه الضرر شي يكون. وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. واحد منين هذا اللي شنو قلنا أشار إليه الشيخ زين اللي أنا عبرت عنه بلسان كذا ما أدري، لكن هذا ما يأثر على قال ما أشار إليه الشيخ الأعظم في العبارة السابقة، وهو أن عدم المعرفة بكيفية التطبيق لا يمنع من الاستدلال بالقاعدة ولا يؤثر على ذلك. طبيعي هيك نجاوب احنا هو هذا وقد أجيب عن ذلك. ذلك شنو اسم الجلال؟ ذلك إذا أريد نشيل ذلك اسم الإشارة ونحط المشار إليه شنو نحط؟ مسألة الاستدلال لو نحط شنو الترابط؟ مسألة طلع الشجرة ترابطها مع هذا. أما أنه يبقى استدلال بلا ضرر أو ما يبقى استدلال هذا معنى نبيس احنا هذا مو ميمنا. فهنا أنا قد بالإمكان أن نختصر هذا يجي للذهن تشوفه أنه شنو نقول وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة نذكر منها ما أشار إليه الشيخ الأعظم في العبارة السابقة، وهي شنو ما يستفاد من الإشارة السابقة من الفقرة السابقة، ما يستفاد مو ما أشار إليه صريحا أنا أقول المقصود، وهو أنه لا نعلم كيفية الترابط بين لا ضرر وبين الأمر بالقال. سؤال ثاني، وإذا هذا راح شنو يخدش بالاستدلال أو لا؟ الجواب لا، الشيخ الأنصاري يقول لا. ويرده إن عدم التعرف على كيفية، إذا أنت ما تدري كيف طبق النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر على قضية قلع الشجرة، هذا مو معناه على أنه ترابط ما موجود، هذا معناه أكو فرد ترابط موجود أذهاننا شنو ما وصلت له. خو لما أذهاننا ما وصلت له شلون ترجع لدليل هذا؟ شلون ما يأثر بالاستدلال؟ ربما أكو فرد شيء اللي هو في ذهنه سلام. قال ويرده أن عدم التعرف على كيفية التطبيق على نفس المورد يولد احتمال كون المقصود من القاعدة شيء آخر لأجله طبق النبي صلى الله عليه وآله شيئا آخر غير ما نفهمه من لا ضرر ولا ضرار، إذ لو كان المقصود ما نفهمه منها هو رح يلزم شنو قلنا؟ إذا المعنى هذا المقصود اللي نفهمه هو المقصود من لا ضرر مو شيء آخر هو رح يوجب عدم الترابط، هذا رح يصير إشكال عن النبي صلى الله عليه وآله. فحتى لا يصير إشكال نقول لازم شنو ما ندري إحنا شلون، إذا يحتمل وجود معنى آخر للا ضرر ولا ضرار لأجله طبق صلى الله عليه. فبعد ما نقدر نستفيد من هذه ما استفدناه من أنها بصدد نفي الحكم الضرري، إذ لو كان المقصود ما نفهمه منها يلزم عدم الملائمة بين ما نفهمه منها وبين تطبيقها. اثنين، إلى يوم السبت إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.